بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الشريط السابق شرحت باب وقف حمزة وهشام على الهمز، ولم يبق في هذا الباب إلا بعض الأبيات. وقد ذكرت في هذا الشرح أن الهمزة تكون مصورة على الواو أحيانا أو على الياء، أو تكون مفردة على السطر ولم تصور بواو أو بياء، وليس ذلك على سبيل الحصر، ولكن من أراد أن يحصر هذه الهمزات فعليه أن يقرأ كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله سبحانه وتعالى، فقد استوفى في هذا جميع الهمزات التي رسمت على واو أو على ياء أو أنها غير مصورة ومفردة وعلى السطر. وإليكم بعض الأمثلة، فمثلا كلمة السفهاء أو يشاء أو من السماء، ففيها خمسة أوجه: ثلاثة الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر، ثلاثة الإبدال والتسهيل بروم مع المد والقصر. وأما الكلمات التي رسمت على واو، مثال شركاء وضعفاء وبراء، ففيها 12 وجها. خمسة القياس التي ذكرتها في كلمة السفهاء ويشاء، وأيضا سبعة الرسم لأنها رسمت على واو، ففيها القصر والتوسط والمد، شركاء القصر والتوسط والمد على قياسا على المد العار للسكون، القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام. والروم كما نعرف جميعا أنه ثلث الحركة يسمعه القريب دون البعيد، وأما الإشمام فهو عبارة عن إطباق الشفتين مع انفراد بينهما، إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة. والروم والإشمام يدخلان المرفوع والمضموم، ويختص الروم بالمجرور والمكسور. إذا الروم يدخل في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، وأما الإشمام لا يدخل إلا المرفوع والمضموم فقط، والمفتوح والمنصوب لا يدخله روم ولا إشمام. وأما هناك كلمات رسمت على واو ولكنها ليس قبلها ألف، مثال ذلك يعبو أو تفتو أتوكو، ففيها خمسة أوجه: الإبدال مثل أتوكى فأبدله عنه حرف مد مسكنا، والتسهيل بين أتوكى. الإبدال مثل أتوكى فأبدله عنه حرف مد مسكنا، والتسهيل بين أتوكى. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، فالبعض بالروم سهلا. وإما الحذف والوقف على الواو أتوكوا، وعندئذ فيها الروم والإشمام والسكون المحض هكذا، ويقاس على ذلك نظائرها. وأما الكلمات التي رسمت على ياء، مثال ذلك: ومن آناء الليل، فإذا وقفنا عليها لحمزة ففيها 9 أوجه. خمسة القياس التي ذكرت قبل ذلك في كلمة السفهاء ومن السماء، وأربعة أوجه عند الوقف عليها بالياء ومن آناي: القصر عليه سكون وروض، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون لأنها مجرورة، وهكذا. وأما كلمة من نبأ المرسلين ففيها أربع أوجه، يعني من نبأ الإبدال، من نبأ الروم، التسهيل بروم، من نبي وعليه سكون وروم. وأما الكلمة التي همزتها لم تصور على واو ولم تصور على ياء مثلا، مثل مستهزئون، ومثل متكئون ومالئون، ففيها الحذف مستهزئون، والتسهيل بين مستهزئون، والإبدال ياء على مذهب الأخفش مستهزئون، وهكذا. وهذا معنى قوله قبل ذلك: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخمل. وقد ذكرت أيضا قبل ذلك في الشريط السابق أن الروم والإشمام يدخل في تغيير الهمز إلا المبدل، إلا المبدل حرف مد، فلا يدخله روم ولا إشمام. فمثال ذلك كلمة يبدأ، فكلمة يبدأ إذا وقفنا عليها بالإبدال يبدأ فلا يدخلها روم ولا إشمام، وإذا وقفنا عليها بالتسهيل ففيها الروم، مثال ذلك يبدأ. وإذا وقفنا عليها بالواو لأنها مرسومة على واو ففيها السكون المحض والروم والإشمام. وكلمة يبدئ ولا مثلا ينشئ نقف عليها أيضا: ينشي، يبدي، ينشئ، يبدو، يبده، وهكذا. الروم فقط، ولكن حينما نقف عليها بالإبدال يبدي وينشي فلا يدخلها روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله: وأشم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. ثم قال بعد ذلك: وما واو نصلي تسكن قبله أويليا فعن بعض بالإدغام حملا. ومعنى هذا أن الياء الزائدة والواو الزائدة تبدل واو وتدغم الواو في الواو ثلاثة قروء، والياء والهمزة تبدل ياء وتدغم الياء في الياء، فننطقها كذا: هنيا ومريا وبريون وأنا بري، وهكذا. وما واو الأصلي تسكن قبله. أما الواو الأصلية والياء الأصلية في الكلمة ومعناها أنها من بنية الكلمة ففيها النقل والإضغام، مثال ذلك شيء وشيء، هذا هو الإضغام. وكلمة شيء وكلمة شيء في حال النقل أو حال الإضغام فيها إذا كانت مجرورة فيها أربعة أوجه: السكون المحض والروم. وأما إذا كانت مرفوعة مثل قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء، فإذا وقفنا عليها نقف بالنقل والإضغام، وعلى كل منهما النقل، عليه سكون وروم وإشمام، والنقص عليه سكون وإشمام، والإضغام عليه سكون وإشمام وروم كذلك لأنها مرفوعة. أما ولا يظلمون شيئا فليس فيها إلا النقص والإضغام، شيا أو شيا، هكذا. هذا ما لخصته من الياء الزائدة والياء الأصلية. وما واو أصلي تسكن قبله أويليا فعن بعض بالإدغام حملا. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلت. ومعنى هذا أن الهمز إذا كان قبله متحرك ففيه أيضا التسهيل بروم، كذلك مثل قال الملأ يبدأ. وإذا كان قبله ألف مثل السفهاء قد ذكرت قبل ذلك فيه التسهيل بروم مع المد والقصر، المد 6 حركات والقصر 2 حركات، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. والمعنى أن في الهمز مذاهب، فمن الرواة عن حمزة من منع الروم مطلقا وأخذ بالسكون في حال الوقف، ومنهم من أدخل الروم والإشمام في المرفوع والمجرور والمنصوب، وهذان المذهبان شاذان ولا يعمل بهما. والمذهب الذي يعمل به بين العلماء هو أن الروم يدخل المرفوع والمجرور، والنصب لا والروم لا يدخل المنصوب ولا يدخل المفتوح، وهذا هو المذهب الذي اتفق عليه بين علماء القراءات. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه فقد شذ موغلا. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود اليلا. والمعنى أن الهمز فيه طرق كثيرة في حال الوقف، وفيه مذاهب شتى، وفيه اختلاف كثير، حتى كادت هذه الطرق أن تكون غامضة كالليل الأليل فلا يستطيع فهمها كثير. ولكن علماء النحو وخصوصا الصرفيون رحمهم الله تعالى أضاءوا ثناه ووضحوا طرقه وبينوا مذاهبه، فكل مشكلة في الوقف على الهمز نتعرض لها نرجع فيها لعلماء الصرف رحمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موهرا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود اليلا. وبهذا قد انتهى شرح وقف حمزة وهشام على الهمز، وأسأل الله تعالى التوفيق. ثم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا الإظهار والإضغام في الألفاظ الآتية إن شاء الله، يقول سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإضغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، فأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما طروق حتى طروق مقبلا. وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي بل وهل فاحتل بذهنك أحيلا. ومعنى هذا الباب يبين لنا بإيجاز وكأنه موجز يبين الألفاظ التي بعدها حروف، وعلماء القراءات قد اختلفوا في هذه الأحرف بين الإظهار والإضغام. فهذه الألفاظ هي كلمة إذ، ذال إذ، ودال قد، وتاء التأنيث ولام بل وهل. وقال سأسمي وبعد الواو تسمي حروف من تسمى على سيما حتى تروق مقبلة، يعني يذكر أولا القارئ أو الراوي ثم يذكر بعده ما يظهره أو ما يدغمه من هذه الأحرف، لأن هذه الألفاظ كل لفظ منها بعده حروف معدودة اختلف فيها أئمة القراءات بين الإظهار والإدغام. وبدأ فقال ذكر ذال إذ، نعم إذ تمشت الزينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلا وأضغم ضنكا واصل توم بره وأضغم مولا وجده دائم الولا. ومعنى هذا أن إذ فيها الإظهار والإضغام مع ستة أحرف. فقال نعم إذ تمست زينب، إذ تضغم أو تظهر مع التاء في مثل قوله تعالى إذ تمشي أختك إذ تخلق من الطين، إذ تمست زينب، وإذ مع الزاي، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وإذ زاغت الأبصار. نعم إذ تمشت زينب صال، وإذ صرفنا إليك صال دلها، إذ دخلوا عليه صال دلها سمية، ولولا إذ سمعتموه جمال إذ جاءوكم أو وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فإذ تضغم أو تظهر عند بعض الأئمة في هذه الأحرف الستة. ثم قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها، والمعنى أن أجرى أجرى ولا فإظهار أجرى دوام نسيمها يعني نافع. وابن كثير وعاصم أظهروا إذ مع هذه الأحرف الستة، قرأوا بالإظهار فيقرؤون هكذا وإذ جعلنا البيت وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وإذ زاغت الأبصار، يعني يقرؤون بالإظهار. فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ري قوله واصف جلى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله ري قوله ري الراء الكسائي، وقوله القاف رمز لهشام رمز لخلاد عن حمزة، القاف رمز لخلاد عن حمزة. والمعنى أن الكسائي وخلاد يظهران إذ مع الجيم في مثل قوله تعالى وإذ جعلنا البيت، ويضغمان في الأحرف الخمسة الباقية بعد ذلك والتي ذكرتها قبل ذلك. وهذا معنى قوله وأظهر ري قوله واصف جلى، وأضغم ضنكا واصل توم بره. والمعنى أن المشار إليه بالضاد من ضنكا وهو خلف عن حمزة أضغم إذ في الدال والتاء إذ دخلوا إذ تمشي أخته، وأظهرت الأحرف الأربعة الباقية بعد ذلك. وأضغم مولا يجده دائما ولا، والمعنى أن المشار إليه بالميم وهو ابن ذكوان عن ابن عامر أضغم إذ في الدال فقط في مثل ادخلوا عليه واظهر في الاحرف الخمسة الباقية، وهذا معنى قوله وأدغم مولا وجده دائما ولا. ذكر دال قد، وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا، وأدغم مر واقف ضير غابل زوى ظله وغر تفداه كالكلا. وفي حرف زينا خلاف، ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. والمعنى أن دال قد يأتي بعدها ثمانية أحرف، وقد اختلف أئمة القراءات بين الإظهار والإضغام في هذه الأحرف بعد دال قد. وإليكم الأمثلة. وقد سحبت زينا دال قد مع السين مثل قد سمع الله، سحبت زينا دال قد مع الذال ولقد ذرأنا، سحبت زينا ضفى دال قد مع قوله تعالى ولقد ضربنا للناس قد ضلوا، ذيلا ضفى ظل دال قد مع الظاء لقد ظلمك. وقد سحب ذيلا ضفى ظل زرنب الزاي مثل ولقد زينا السماء الدنيا، زرنب جلته الجيم ولقد جاءكم، جلته صباه الصاد ولقد صرفنا للناس، صباه شائقا قد شغفها حبا. هذه هي الأمثلة لهذه الأحرف التي تأتي بعد دال قد. وإليك من يظهر ومن يضغم بعد ذلك. فيقول رحمه الله تعالى فأظهرها نجم بدا دل واضحا، والمعنى أن الذي أظهر دال قد مع هذه الأحرف الثمانية عاصم وابن كثير وقالون عن نافع، أظهر دال قد مع هذه الأحرف الثمانية، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، فيقرؤون هكذا ولقد جاءكم، لقد سمع الله، ولقد ذرأنا، وهكذا. ثم قال بعد ذلك وأضغم ورش ضر ظمآن وامتلأ، والمعنى أن ورش يضغم دال قد في الضاد والظاء، فيقرأ هكذا قد ضلوا لقد ظلمك، والإضغام يمنع القلقلة، قد ظلمك قد ضلوا، هذه قراءة ورش. وهكذا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلأ، وأدغم مرو واقف ضير ذابل زوى ظله، والمعنى أن المشار إليه بالميم من مرو وهو ابن زكوان عن ابن عامر، أدغم دال قد في هذه الأحرف الأربعة، ضير الضاد، ذابل الذال، زوى الزاي، ظله الضاء. إذن ابن زكوان أدغم في هذه الأحرف الأربعة وأظهر في الأحرف الأربعة الباقية، كما وإن ورش أيضا أدغم في الضاد والضاء وأظهر في الستة أحرف الباقية. وأضغم مرو واقف دير زادل زوى ذمه وغر تفداه كالكلى. وفي حرف زينا خلاف، والمعنى أن ابن ذكوان عن ابن عامر اختلف عنه في كلمة ولقد زينا، فله فيها الإظهار والإضغام، الإظهار ولقد زينا والإضغام ولقد زينا. ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة، والمعنى أن هشام يدغم دال قد في هذه الأحرف الثمانية، إلا قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعزتك إلى نعاده بسورة الصاد قرأها بالإظهار، وهذا معنى قوله ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. إذن يبقى معنا من القراء السبعة أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون دال قد في هذه الأحرف الثمانية. وأما ذال إذ فإن ما تبقى بعد ما شرحنا من القراء أبو عمرو وهشام يدغمان ذال إذ في حروفها الستة. ثم قال بعد ذلك ذكر تاء التأنيث، فقال وأبت سنى ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهاره در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا، وأظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عسرة ومحللا، وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يهتلى. والمعنى تاء التأنيث فيها الإظهار والإضغام للقراء السبعة مع ستة أحرف. الحرف الأول السين، وأدت سنة في قوله تعالى أنبتت سبع سنابل، أنبتت سبع سنابل، سنة ثغر كذبت ثمود، وأبدت سنة ثغر صفت حصرت صدورهم، سنة ثغر صفت زرق زرق في مثل، وأنبتت سبع سنابل كذبت ثمود حصرت صدورهم، خبددناهم سعيرا، التأمع ازاي يعني خبددناهم سعيرا. زرق ظلمه كان الظالمة، ظلمه جمعنا نضجت جلودهم. هذه أمثلة لتاء التأنيث مع كل حرف من أحرفها. ثم قال فإظهاره ضر نمته بدوره، والمعنى أن الذي قرأ بإظهار تاء التأنيث مع هذه الأحرف الستة ضر الدال ابن كثير، نمته عاصم، نمته بدوره الباء رمز لقانون. إذا عاصم وابن كثير وقانون اتفقوا على إظهار تاء التأنيث مع هذه الأحرف الستة التي ذكرتها قبل ذلك، فإظهاره ضر نمته ضروره. وأدغم ورش ظافرا ومخولا، والمعنى أن ورش أدغم تاء التأنيث في الظاء في مثل قوله تعالى كان الظالمة، وأظهرت الأحرف الخمسة بعد ذلك. ثم قال وأظهر كهف وافر سيب ذوبه ذكي، يعني المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر أظهر تاء التأنيث مع حروف سجز السين والجيم والزاي وأضغم في الحرفين الأخيرين، وهذا معنى قوله وأظهر كهف وافر سيب جوده ذكي. فابن عامر أظهر في ثلاثة أحرف وأضغم في ثلاثة أحرف الباقية بعد ذلك، وأظهر راويه هشام له الدمت، والمعنى أن هشام عن ابن عامر أظهر تاء التأنيث في قوله تعالى له الدمت صوامع، أظهرها قولا واحدا. وفي وجدت حلف ابن ذكوان يبتلى، وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجدت حلف ابن ذكوان يبتلى، والمعنى أن ابن ذكوان اختلف عنه في قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها، ففيها الإظهار والإضغام، فإذا وجبت ذنوبها فإذا وجبت ذنوبها، وهذا معنى قوله وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى، وأظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى، والمعنى أن هشام أظهر تاء التأنيث في قوله تعالى له الدمت صوامع، وابن ذكوان عن ابن عامر له الخلاف أو الخلف في قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها، فله فيها الإظهار وله فيها الإدغام. يبقى معنا أبو عمرو البصري وحمزة والكساء اتفقوا على إدغام تاء التأنيث في أحرفها الستة، وقد ذكرت قبل ذلك أن هشام يدغم هذه الأحرف إلا كلمة له الدمت صوامع. وهكذا انتهى ذكر تاء التأنيث. ثم يقول بعد ذلك الإمام الشاطبي في ذكر لام بل وهل، فيقول رحمه الله تعالى ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب، ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها في الحضر ومبتلى. فأضغنها راو وأضغن فاضل وقور ثلاث فرتين وقد حلى، وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها الترى الإضغام حب وحملا، وأظهر مدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوت لا زاجرا هلا. والمعنى أن لام بل وهل، ونحن نعلم أن هل حرف استفهام وبل حرف إضراب، والمعنى أن لام هل وبل يشتركان في إضغام التاء والنون، فمثال لام هل مع التاء قل هل تربصون بنا، ومثال إضغام لام هل في النون هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ومثال إضغام لام بل في التاء بل تأتيهم بغتة، ومثال إضغام لام بل في النون بل نقذف بالحق على الباطل، وتختص لام هل بإضغام الثاء في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وتختص لام بل بخمسة أحرف، فمثال إضغام لام بل في الظاء بل ظننتم، ومثال إضغام لام بل في الزاي بل زين للذين كفروا، ومثال إضغام لام بل في السين بل سولت لكم أنفسكم، ومثال إضغام لام بل في الضاد بل ضلوا عنهم، ومثال إضغام لام بل في الطاء بل طبع الله عليها بكفرهم. وهذا معنى قوله ألا بل وهل تروي ثنا وعن زينب سمير نواها تلح ضر ومبترى. وأيضا يؤخذ من هذا في قوله فأضغمها راو، والمعنى أن المشار إليه بالراء وهو الكساء أضغم لام بل وهل في هذه الأحرف الثمانية، فأضغمها راو وأضغم فاضل وقول ثلاث سرتين وقد حلى. وقد اختص حمزة بإضغام ثلاثة أحرف التاء والثاء والسين، وأضغم فاضل وقول ثلاث سرتين وقد حلى. فأضغم حمزة في قوله تعالى قل هل تربصون بنا، هل ثوب الكفار بل تأتيهم بغتة بس سولت لكم أنفسكم، وأضغم فاضل وقول ثلاث سرتين وقد حلى، وبل في النساء خلادهم بخلافه. ومعنى هذا أن خلاد أضغم لام بل في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم بخلف عنه، يعني له فيها الإظهار والإضغام. وأما خلف لا يضغم في هذه الكلمة بل يقرأها بالإظهار بل طبع الله عليها بكفرهم. وهذا معنى قوله وبل في النساء خلادهم بخلافه، وفيها ترى الإضغام حب وحملة. ومعنى هذا أن أبا عمرو أضغم لام هل في قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى من فطور، يعني أضغم لام هل في التاء فقط في هذين الموضعين وليس له إضغام في لام بل. وهذا معنى قوله وفيها ترى الإضغام حب وحملة. وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر أظهر لام بل وهل مع النون والضاد فيقرأ هكذا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بل نقذف بالحق على الباطل بل ضلوا عنهم. وأضغم في الأحرف الستة بعد ذلك. وباقي القراء غير الكسائي وحمزة وأبو عمرو يقرؤون بإظهار لام بل وهل مع حروفها الثمانية، وهذا معنى قوله وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وفي الرعد هل والتوف لا زاجرا هلا. ومعنى هذا أن هشام أيضا أظهر لام هل مع التاء في قوله تعالى هل تستوي الظلمات والنور، ولكنه أضغم لام هل في التاء في غير هذا الموضع وفي الرعد هل واستوف لا زاجرا هلا. ولأهمية هذا الباب أعيده وألخصه مرة ثانية فأقول إن الكسائي أضغم لام بل وهل في أحرفها الثمانية التي قال فيها الإمام الشاطبي ألا بل وهل تروي ثنى ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. ولكن حمزة أضغم في ثلاثة أحرف المذكورة في قوله وأضغم فاضل وقور ثناه سرتين من وقد حلى وهي الثاء والتاء والسين. وأضغم أبو عمرو فقط في كلمة هل ترى هل ترى في سورة الملك وسورة الحاقة. وأقول أيضا إن لام هل تختص بإضغام الثاء في قوله تعالى هل ثوب الكفار، وتختص وتشترك لام هل وبل في إضغام التاء والنون، وتختص لام بل بحرف الضاء والزاي والسين والضاد والطاء. وأقول أيضا إن هشام يظهر لام بل وهل في الضاد مع الضاد والنون فقط ويضغم في الأحرف الباقية بعد ذلك، وباقي القراء يقرؤون بالإظهار في هذه الأحرف الثمانية في هذين الحرفين ويضغم في الأحرف الباقية بعد ذلك، وهذا معنى قوله وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وفي الرعد هل. والمعنى أن هشام كما أظهر مع النون والضاد أظهر كذلك في قوله تعالى هل تستوي الظلمات والنور بسورة الرعد، وهذا معنى قوله وأظهر لدى واع النبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوف لا زاجرا هلا. ثم قال بعد ذلك باب اتفاقهم في إضغام إذ وتاء التأنيث وقد وهل وبل، فقال ولا خلف في الإضغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلى وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إضغامه متمثلا. ومعنى هذا أن القراء السبعة والأئمة السبعة اتفقوا على إضغام الذال في الذال من باب المثلين في مثل قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا متماثلين، وأضغموا أيضا الذال في الظاء من باب المتجانسين في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. اتفق القراء السبعة على إضغام الذال في الذال وإضغام الذال في الظاء، ولا خلف في الإضغام إذ ذل ظالم. وقد تيمت دعد، وقد تيمت دعد. ومعنى هذا أن دال قد أضغمت في التاء وأضغمت أيضا في الدال من باب المثلين، أضغمت في الدال وقد دخلوا بالكفر، وأضغمت في التاء ولقد تركناها آية قد تبين لكم. وهذا اتفاق الأئمة السبعة، وهذا معنى قوله وقد تيمت دعد وسيما تبتلى. وقامت تريه دمية طيب وصفها، والمعنى أنهم اتفقوا أيضا على إضغام التاء في التاء في مثل فما ربحت تجارتهم، وإضغام التاء في الدال أجيبت دعوتكما، وإضغام التاء في الطاء هم الطائفة وقال الطائفة، والإضغام كما قال ابن الجزري والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ومعنى هذا أنك إذا أضغمت الحرف، وكما قلنا قبل ذلك الإضغام معناه الإدخال، فقد أدخلت الحرف الأول في الحرف الثاني حتى تنطق بحرف واحد مشدد. هم الطائفة قد دخلوا، والإضغام يمنع القلقلة هكذا. وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. والمعنى أن لام هل وبل تضغم في اللام والراء، وحرف الراء لم يأتي أبدا بعد لام هل، وإنما أتى بعد لام بل. فمثال ذلك بل رفعه الله إليه، برانا عند عدم السكت، وأيضا مع اللام كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا تكرمون اليتيم. وهذا معنى قوله وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. وأما لم هل كما ذكرت لم لا تأتي بعدها أبدا، لا يأتي بعدها حرف الراء، ولكن يأتي بعدها حرف اللام في مثل قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم. إذن اتفق الأئمة السبعة على إضغام لام هل وبل في اللام والراء، وهذا معنى قوله وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. وما أول المثلين فيه مسكن، والمعنى أن الحرفين المتماثلين يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني إضغاما كاملا للأئمة السبعة، مثل قد دخلوا اضرب عصاك فلا يسرف في القتل، يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني ويسمى مثلين صغير. ولكن إذا كان الحرف الأول حرف مد فلا يصح إضغامه ولا يجوز إضغامه، مثال ذلك قالوا وأقبلوا عليهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في يتامى النساء، فلا يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني حتى لا يضيع حرف المد. وكذلك أيضا هاء السكت في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ففيها الإظهار والإضغام للأئمة السبعة، إلا أن الإظهار يكون معه سكتة خفيفة، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، والإضغام ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وهذا معنى قوله وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إضغامه متمثلا. باب حروف قربت مخارجها، وأعني بهذا المتقاربين والمتجانسين الصغير، أما المتقاربان الكبير فقد سبق الكلام عليه في باب وإن كلمة حرفان فيها تقاربا. وأما المتباعدان فقد اتفق الأئمة على الإظهار في الحرفين المتباعدين. يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى: إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله قد رسى حميدا القاف رمز لخلاب عن حمزة، والراء رمز للكسائي، والحاء رمز لأبي عمرو البصري، اتفقوا على إدغام باء الجزم في الفاء من باب المتقاربين في مثل قوله تعالى أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وإن تعجب فعجب قولهم قال اذهب فإن لك في الحياة، قال اذهب فمن تبعك منهم، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. ولكن خلاد ورد عنه أنه مخير بين الإظهار والإدغام في قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. وهذا معنى قوله إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا. ومعنى هذا أنه ورد عن المشار إليه بالسين من سلموا وهو أبو الحارث عن الكسائي، ورد عنه إدغام لام الجزم في الذال بعدها في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بآل عمران، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بصورة المنافقون. هكذا أضغم لام يفعل في الذال بعدها أبو الحارث عن الكسائي، وقال ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، يعني يريد بذلك كلمة يفعل المجزومة ليخرج قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم، لأن يفعل عندئذ مرفوعة وهو لا يضغم إلا يفعل المجزومة في الذال. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء من راعوا وهو الكسائي أدغم الفاء في الباء بعدها في قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض في سورة سبأ، ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا، وعزت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثتم حنا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله شواهد حماد وهم حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري أضغموا الذال في التاء في قوله تعالى وإني عدت بربي وربكم، وأيضا عدت بربي وربكم في سورة غافر وسورة الدخان، وكذلك أيضا أضغموا قوله تعالى فنبتها الذال في التاء في سورة طه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله وعدت على إضغامه ونبذتها شواهد حماد. وأورثتم حنا له شرعه، والمعنى أن المشار إليهم بقوله حنا له شرعه وهم أبو عمرو البصري وهشام عن ابن عامر، والشين رمز لحمزة والكسائي أضغموا التاء في التاء في قوله تعالى أوردتموها بما كنتم تعملون في سورة الأعراف وسورة الزهر. وأظهر باقي القراء عدت ونبذتها وأورثتم، أظهر باقي القراء هذه الكلمات له شرعه، والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، يريد بذلك الراء الساكنة التي بعدها لام، مثال ذلك واصبر لحكم ربك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أضغم الراء في اللام أبو عمرو البصري بخلف عن الدوري. ومعنى هذا أن السوسي أضغم قولا واحدا وأن الدوري أضغم بخلف عنه كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا، والإضغام هكذا واصبر لحكم ربك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ومعنى هذا لما انتهى من أصحاب الإضغام في هذه الكلمات التي ذكرت في هذه الأبيات السابقة أخذ يتكلم عن المظهرين في الكلمات الآتية فقال وياسين أظهر عن فتى حقه بنا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ومعنى هذا ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم فيهما إظهار النون مع الواو للمشار إليهم بقوله أظهر عن فتى حقه بدا، وهم حفص وابن كثير وأبو عمرو وحمزة وقالون وورش كذلك أظهروا النون في هذين الموضعين. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ولون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ومعنى هذا أن ورشا في سورة نون له فيها الإظهار والإضغام، وله في ياسين الإظهار قولا واحدا، وباقي القراء قرأوا بالإضغام ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون هكذا. وهذا معنى قوله وياسين أظهر عن فتن حقه بدا، ونور وفيه الخلف عن ورشهم خلا. ثم قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرض والجمع والصلاة. وحرمي نصر المراد بهم نافع وابن كثير وعاصم المشار إليه بكلمة نصر، وحرمي رمز لنافع وابن كثير. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت. ومعنى هذا أن هؤلاء أظهروا صاد ذكر رحمة ربك في سورة مريم، وأيضا أظهروا ومن يريد ثواب الدنيا فلم يضغموا الدال في التاء، يريد ثواب الدنيا أو ثواب الآخرة. وأيضا أظهروا في كلمة لبثت سواء كانت مفرد أو جمعا، لبثت أو لبثت أو لبثتم، أظهروا الثاء مع التاء. وهذا معنى قوله وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرض والجمع والصلاة. وباقي القراء قرأوا بالإدغام في هذه الكلمات. وياسين عند الميم فاد اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فاز قرأ بالإظهار في أول سورة الشعراء وسورة القصص طاسي طيسين ميم هكذا يقرأ حمزة. وذاك القراء قرأوا بالإدغام طاسيم وطاسين عند الميم فاد فاد اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغتلى. ومعنى هذا أن المشار إليهما عاشر دغتلى وهما حفص عن عاصم وابن كثير أظهروا الدال مع التاء في مثل قوله تعالى